فقال الله تعالى يقسم بهذه الأشياء: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، أي ليكونن ذلك الأمر وهو تقلبكم في القبور حالة بعد حالة. فالطبق الأول حالة النشور، والطبق الثاني حالة القبر، والطبق الثاني حالة البعث إلى النشر. وأما السؤال الثاني أو الطرف الثاني من السؤال، التكاسل عن أداء بعض الصلوات، هذا علاجه أن تدعو الله عز وجل أن يجعلك من المصلين الذين هم لصلاتهم حافظون وعلى صلاتهم دائمون، وأن تتذكر لقاء الله عز وجل وحساب الله لك عن هذه الصلاة، فإن الله سيسألك عن هذه الصلاة ويحاسبك عن هذه الصلاة، فإذا علمت أن الله سيسألك عنها فإن ذلك يدعوك إلى المحافظة عليها. أسعد الناس في الصلاة من بكر إليها، والناس في الصلاة على مراتب، منهم من يبكر إليها ومنهم من يأتيها عن دبر، وكل يفوز برحمة الله على قدر ما هو سابق إليه من رضوانه. فعليك أن تبادر إلى فعل الصلاة، والتكاسل عن الصلاة بتأخيرها أولا يكون على صور، منها عدم الصلاة مع الجماعة، وهذا فيه إثم وفيه عقوبة. إذا سمعت مناد الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فاجعل نصب عينيك فعل الصلاة. ولذلك كان الصحابة إذا أذن المؤذن والسكين في اللحم ما يتم قطع اللحم حتى يصلي، من كمال الإجابة لله عز وجل. الأمر الثاني الصفة الثانية من التقاعس عن الصلاة تأخير الصلاة. يأتيك الشيطان ويقول لك العشاء باقي له وقت، ما في داعي تذهب إلى المسجد. بل في بعض الأحيان يأتيك الشيطان يقول لك أنت ليش تذهب للمسجد؟ يعني أنت ترائي الناس؟ أنت إذا ذهبت للمسجد أنت مراعي، تبغى الناس يعني يقولون أنك دين، يريد أن يخذلك عن طاعة الله. فاعقد العزم واذهب. اليوم الأول تحس الأمر ثقيل وقلبك ضيق، اليوم الثاني يتسع، اليوم الثالث، اليوم الرابع تصبح الصلاة مع الجماعة مثل الطعام والشراب، ما تصبر عنه. كان بعض السلف إذا فاتته الصلاة يبكي كالطفل. ذكروا عن بعض السلف أنه قال بعض الرواة يقول خرجت إلى صلاة العصر فوجدت الناس مجتمعين، فقلت ما بهم؟ قالوا فلان فاتته صلاة العصر يعزونه في صلاة العصر التي فات. يقول مصيبة أصبت بها لما فاتتك صلاة العصر، درجات وأجور فاتتك يعزونه، لأن مصيبة في الدين. فأعظم المصيبة مصيبة الدين، فالصلاة هي صلة بين العبد وربه يحرص الإنسان عليها. فتأخير الصلاة عن وقتها أيضا يعتبر من التكاسل عنها. ولذلك قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه. هذا الوادي لمن؟ مسكن للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهذا من التساهل عن الصلاة، تأخير الصلاة عن وقتها.